رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويرجع وجوبا لشرط واقف في قسم الوقف كجعله لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر السدس، ويرجع إلى شرط الواقف في تقديم وتأخير وجمع وترتيب وتفضيل وتسوية، وإليك بيانها. يعني أن الواقف إذا وقف هذا الوقف فيجب اتباع شروطه، يجب إذا اشترط في هذا الوقف شروط فالواجب اتباعها، بشرط أن هذه الشروط أنها لا تخالف كتاب الله وسنة رسول الله. أما إذا اشترط شروطا فيها حلف وفيها ظلم ومخالفة لأمر الشارع فهي ملغية وباطلة كما تقدم شيء منها. ولهذا قال تبارك وتعالى، قال جل وعلا الآية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا، الجنف الميل، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. فإذا كان الموصي أو الواقف أحدث حدثا في الوقف واشترط شروطا غير شرعية وغير جائزة فهذه تلغى وتبطل. ولكن إذا كانت تلك الشروط شروط صحيحة وشروطا على مراد الله تبارك وتعالى فيجب العمل بها، ولا يحل الإخلال بشرط الواقف، لأن الواقف وقف على هذه الكيفية فيجب مراعاة شروطه ومراعاة نصوصه. ولهذا قال: ويرجع وجوبا. شوف كيف وجوب، يجب الرجوع إلى ما قاله الواقف، لأنه ما كتب وثيقة الوقف وصك الوقفي إلا يريد اتباعه ويريد العمل بها، فيجب أن تحترم يعني نصوصه وتحترم شروطه، بشرط أن تكون تلك النصوص وتلك الشروط لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله. فقال: ويرجع وجوبا لشرط واقف في قسم الوقف. إذا قال لهذا كذا ولهذا كذا ولهذا كذا يجب أننا ننفذها حسب ما شرع. فإذا قال لواحد، قال لزيد نصف الغلة، ولعمر ثلث الغلة، ولخالد سدس الغلة، يجب أننا نقسمها هذا التقسيم، إلا إذا كان التقسيم على أولاده وبر أحدهم وترك الآخر فهذا وقف جنب وهذا ظلم، فإنه يجب التعديل في حطية أولاده وفي هبتهم وفي الوقف عليه. إلا إذا كان في التفضيل كما تقدم، إذا كان فيه في التفضيل فيه مشوق شرعي، يعني أحد الأولاد مثلا فقير عنده أولاد والباقي أغنياء، أو أحد الأولاد متفرغ لطلب العلم والباقون في أعمالهم التجارية، أو مثلا أحد الأولاد فيه عاهة تمنعه من العمل وتمنعه من التكسب والباقين صحة، هذه يعني أشياء مشوغة يشوغ التفضيل والتخصيص فيها. أما أنه يخصص أو يفضل لمجرد رغبة في نفسه أو محاباة أو أن هذا أحب إليه من هذا، هذا لا يجوز. أما القسم بين الأجانب، هذه لو فضل أحدا على أحد ما في شيء، لو قال مثلا له مثلا أو له أخوان، له أخوان، قال أولاد زيد من أخواني له نصف الغلة، وأولاد عمر من أخواني له ثلث الغلة، وأولاد خالد من أخواني فله مثلا سدس الغلة، هذا لا بأس، لأنهم هؤلاء ليسوا أولاده وليسوا ورثة له. لكن هذا اللي يحرم التفضيل فيه هم إذا كانوا أولاده، أما الإنسان حر بأن يعطي هذا ويمنع هذا ويحرم هذا ويزيد هذا وينقص هذا، ما دام يعني ما يجب التفضيل والتساوي بينهم، ما يجب التساوي بينهم. قال: ويرجع إلى شرط الواقف في تقديم، وتأخير وجمع وترتيب وتفضيل وتسوية. وهذا بيانه. التقديم إيش معناه؟ التقديم صفته أن يقف على زيد وعمر وبكر ويبدأ بالدفع لزيد. يعني يقول هذا الوقف على إخواني الثلاثة زيد وعمر وخالد، ولكن زيد يقدم عليهم كله. إيش معنى يقدم؟ يعني حتى يعطى كذا وكذا، إن بقي شيء فأخذ الباقون، ما بقي شيء فهو المقدم عليه وانقض. هذا تقديم، يعني كلهم مستحقون في الوقف، وكلهم يعني شرط لهم في الوقفية الاستحقاق، ولكنه جعل واحدا منهم مقدم على الباقي. هذا معنى التقديم. التقديم يصير كلهم شركاء في الاستحقاق، ولكن خشية من أن تكون غلة قليلة يقول لا يعطى زيد 1000، فإن زاد عن 1000 فيعطى عمر ويعطى خالد مثلا. هذا شو التقديم. فيقول يبدأ بالدفع لزيد فيعطى ما قدر له من الاستحقاق، قال له 1000 لو 2000 أكثر أقل، وإن فضل عن المقدم شيء أخذه المؤخر وإلا سقط. إن بقي لهؤلاء الباقين، لهذا الأخوين الباقيين بقي لهم شيء أخذوا، ما بقي شيء أخذه المقدم وسقط الباقون. فإن فضل عن المقدم شيء أخذه المؤخر وإلا سقط. فأصل استحقاق المؤخر باقي، يعني هو من المستحقين إلا أن هذا فضل عليه بالتقديم. هذا معنى التقديم، نأخذها واحد واحد. هذا التقديم. التأخير ما معناه؟ التأخير عكس التقديم، فهو عكس التقديم. مثاله أن يقف على زيد وعمر وبكر ويؤخر زيد. يقول زيد وبكر وعمر هم مستحقون في هذا الوقت، ولكن بكر منهم يؤخر، يعني ما يأخذ حتى يأخذ إخوانه الاثنين هذا، حد يا إخوان يا ابن عم يا بعيدين، المهم أنه هذا هؤلاء الأشخاص، فهو كلهم مستحقون لكن هو مؤخر عنه، يعني شبيها بالأول، يعني صورة هذه الصورة شبيهة بالصورة الأولى، بس هذاك عبر عنها بأنه يقدم، وهذه عبر عنها بأن أحد المستحقين يؤخر. هذا التأخير. واضح ولا في شيء؟ واضح. والجمع. وأما الجمع فصفته أن يجعل الاستحقاق مشتركا بين المستحقين، وذلك بأن يقف على أولاده وأولادهم. هذا جمع، هذا يسمونه وقف حشري. معنى وقف حشري يعني حشر جميع المستحقين، كلهم جعلهم مستحقون، فيعطفها بالواو. يقول هذا وقف على أولادي وأولادهم وأولاد أولادي، فكلهم يعني يستحق الابن مع وجود أبي، حتى وكان أبوه موجود أو جده موجود، فالابن وابن الابن مستحقان، لأنه عطفهم بالواو، والواو لمقتضى الجمع، الواو لمقتضى الجمع للتشريك. إذا قلتك مثلا جاء زيد وبكر وعمر، معناه أنهم جاءوا سوا، لكن إذا قلت جاء زيد فعمر فخالد، معناهم جاءوا مرتبين واحد بعد الثاني، وإذا قلت جاء زيد ثم عمر ثم خالد، جاءوا مرتبين لكن بين كل واحد وواحد مهلة، يعني ثم ما تأتي للتعقيب. فهنا قال له هذا وقف على أولادي وأولادي وأولاد أولادي، هنا يشتركون سوا، هنا كلهم يشتركون، مشتركون في الاستحقاق. هذا الجمع. ولكن إذا جاء بالوثيقة، إذا قرأت وثيقة الوقف قال هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم إلى آخر، ثم معناه أن الطبقة الثانية ما تستحق ما دامت الطبقة الأولى موجودة، لأنه عطفهم ثم التي تفيد الترتيب، ثم تفيد الترتيب، بخلاف الواو تفيد التشريك، تفيد التشريك. فإذا رتبهم بثم ما استحق البطن الثاني حتى ينقرض البطن الأول كله، لأنه هو المستحق. ولذا قال وأما الجمع فصفته أن يجعل الاستحقاق مشتركا بين المستحقين. هل هم كلهم مستحقون؟ إذا قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولادي مهما تناسلوا وتعاقبوا بطنا بعد بطن ونسل بعد نسل، معناه إلى أبد الآبدين إن هذا الوقت إنه مستحق فيه وفي أولاده. لكن هذا الاستحقاق مرتب مرتب، ما تأخذ طبقة إلا بعد الطبقة الأخرى، يعني معنى إنه مرتب. إن فإن قلنا إنه معطوف بالواو فهم أخذوا الجميع، وإن قلنا معطوف بثم فهو ما يستحق البطن الثاني إلا بعد انقراض البطن الأول. يعني الذي أريد أن أقوله إني أقول إذا قال هذا على أولادي وأولاد أولادي، إننا عرفنا الآن إن جميع أولاد هذا وأولاد أولاده مهما تعاقبوا وتناسلوا أنهم مستحقون في هذا الوقت، إلا أن هذا الاستحقاق إن كان معطوفا بالواو فهم يستحقون جميع، كلهم يأخذون يشتركون في الغلة، وإن كان لا إلا مرتبين بثم فهم مستحقون، لكن ما تستحق الدرجة الواطية النازلة هذه ما تستحق حتى تنقرض الطبقة التي فوقها، وهلوا مجرة طبقة بعد طبقة. هذا معنى اللي يكتبوا له يفهمون، اللي يكتب الوثيقة هو اللي يفهم. قال وأما الجمع فصفته أن يجعل الاستحقاق مشتركا بين المستحقين، وذلك بأن يقف على أولاده وأولادهم. هذا الجمع، راح منا التقديم والتأخير والجمع، عرفنا معناه. الترتيب فصفته أن يجعل الاستحقاق في بطن مرتبا على بطن آخر، على بطن آخر، كأن يقف على أولاده ثم أولاده. هذا جمع إلا أنه مرتب، مرتب البطون، يعني شيء اسمه مرتب ترتيب البطون وترتيب الأفراد. دائما يقول هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي ثم أولاد أولادي، على أنهم عماته أو ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده أو ولد ولده. هذا معنى، يعني إذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولادي أولادهم إلى آخر، إلى قال هكذا، على أنه من مات أو ولد فنصيبه لولده أو ولد ولده، إذا قال هكذا يصير إذا مات واحد منهم ولو كان أعمامه موجودين يستحق، لكن ماذا يستحق؟ يستحق نصيب أبيه، نصيب أبيه، كثير أو قليل يستحقه. فإذا انقرضت الطبقة الأولى هذه أعيد التقسيم من جديد، يعني سحبنا منه استحقاق أبوه، سحبنا منه استحقاق أبوه وقسمناها على الموجودين كلهم، ما هو أبد الآبدين يأخذ حق أبوه أو حق جده، لا، إنما يأخذه عن طريق العلاوة ما دام إن أعمامه موجودين، ما دام الطبقة، ما دام الطبقة العليا موجودة، فالطبقة السفلى ما تأخذ إلا نصيب أبيها. هذا إذا قال من مات عن ولد فنصيبه لولده، إذا قال هكذا. ما هو وارث، ما يسمى وارث هذا، إيش؟ لأن الوقف هذا ما هو بإرث. فرق بين الإرث وفرق بين الوقفية ينبغي أننا نعرفها، الناس ما يفهمون هذه كثير. الحين مثلا نفرض أن هذا رجل اسمه محمد خلف عقارين، واحد وقف والآخر ملك، الملك لأولاده طبعا بالميراث، الوقف قال أيضا على أولادي، قال هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي وثم أولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا جيل بعد جيل وطبقة بعد طبقة، عرفنا هذا؟ طيب مات عن ثلاثة أولاد، عن ثلاثة أولاد اقتسموا هذا الملك أثلاث، الملك طنوا الملك عن الوقف، الملك اقتسموا ثلاثة أثلاث، كل واحد يأخذ الثلث لأن ما خلف إلا ثلاثة الأولاد. الوقف أيضا يقتسمونه ثلاثة ما دام إنه ما فاضل بينهم وجعلهم سوي، لكن الملك كل ولد يورثه العقب، يورثه الورثته. فلو فرضنا مثلا إن عنده خالد وبكر وزيد، خالد هذا له عشرة أولاد، زيد ما له إلا ولد واحد، توفي زيد وتوفي خالد، هاي زيد ياخذ حق ابوه كله، ياخذ زيد ابوه، وخالد واولاد خالد العشره ياخذون حق ابوه، ياخذون حق ابوه. لما هذا؟ لان الاولاد ملكوا هذا ملك، لما توفي المورث صار ملك لهم، ملك خاص لهم، يعني ملكه ابوهم. الاولاد الثلاثه ملكوه بعد ابيهم، فاذا ملكوه بعد ابيهم يورثون اولادهم، ما احد يشاركهم فيه. الوقف، الوقف اذا اذا اذا قال مثلا هذا وقف على اولاد الثلاثه على ان من مات على ولد فنصيبه لولده او لولد ولده. ثم كما تقدم ان خالد هذا له عشره اولاد وزيد هذا ما له الا ولد، توفي خالد يقولوا انتم يا اولاد خالد خذوا نصيب ابوكم، شاركوا عميكم، عمامكم الاثنين شاركوا وخذوا نصيب، نصيب ابوكم. اذا مات عمكم زيد وعمكم بكر تعالوا انتم عمكم الغوا القسم الاول، الغوا انكم اخذتوا نصيب ابوكم، الغوها واكتشفوا من جديد. فانت هذا ماله الا ولد وانت لك عشره اولاد وذاك له ولدين، تعال يصير 13 يقسمه على 13 شهر، يقسم على 3. قال ليش الاول الملك تخلي كل واحد نصيبه الولد قل او كثر، وهذا تقول فيه انك اذا ماتوا تعاد القسمة من جديد وياخذونك كله بالسوية، مع ان بكر اخذ الثلث كل عمره يستغل الثلث، ولما مات صار اولاده، وزيد ما له الا ولد، ولده استغل ثلث ابي. قلنا بالملك الورثة مالكين هذا بعد ابي، مالكين الميراث، مالكين ملك بعد ابي، فان الميت اذا مات انتقلت تركته الى ابنائه الى ورثته ملك. اما الوقفية لا، ما فيه ملك، لان اولاد الاولاد ما استحقوا لان ابوانهم استحقوا، استحقوا لان جدهم هذا محمد. لو فرضنا ان واحد من الاولاد الثلاثة توفي في حياة ابوه، في حياة يعني مثلا ما احنا قلنا ترك محمد هذا، ترك بكر وترك زيد وترك خالد، بكر هذا توفي وابوه حي، طبعا ما استحق من الثلث، ما استحق من الثلث، وجد له اولاد، اولاده يستحقون، كيف يستحقون وابوهم ما استحق؟ ابوهم ما استحق، مات قبل ابيه. قال لك لانهم ما ياخذون الاستحقاق وياخذون الوقف لانه ترجع عن طريق ابيهم، وانما ياخذونه لانهم او لان جدهم الموقف، الواقف هذا هو جدهم، فهم ياخذون هذا عن طريق انهم هم مستحقين، لا ما هو عن طريق ان هذا ابوهم، يعني هذا قال وقف على اولادي ثم اولاد اولادي. هذا الفرق بين الوقف والفرق بين الملك. قال المهم انه اذا قال الواقف، اذا قال الواقف وقف على ان من مات عن ولد فنصيبه لولده او ولد ولده، ان ولد الولد ياخذ حق ابيه، ما يقتصر عليه، ما دام ان الطبقة الاولى موجودة، اذا انقرضت الطبقة الاولى هذا اعيدت القسمة من جديد، قسم عليهم على حسب رؤوسهم. هذه هنا يقول واما الترتيب فصفته أن يجعل الاستحقاق بطنا مرتبا على بطن آخر، كأن يقف على أولاده ثم أولاده. وأما التفضيل فبأن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه قسمة الله. وأما التسوية فبأن يجعل الأنثى والذكر سواء في الاستحقاق، هذا التسوية، يعني الله تبارك وتعالى جعل نصيب البنت نصيب الابن، ولكن هو في وقفه سوى بينهم، قال هذا الوقف يقسم بينهم بالسوية. فهذه هي صفة يعني ترتيب الاستحقاق، ترتيب الاستحقاق هكذا على هذه الطريقة، اما ان تكون تقديم او تأخير او جمع او ترتيب او تفضيل او تسوية، ما تخرج عنها هالاقسام الست، أيها عملها جائز، يجوز هذا إذا كان ما في هناك حيف. ويرجع إلى شرط الواقف في نظر، بأن يقول الناظر على وقف فلان وفي مدة، نعم هذا الناظر هل يسمونه الناس وكيل، ويسمى فرق بين الوكيل وبين الناظر، فالقائم على الوقف يسمى ناظر، والعامل عن الحي يسمى وكيل، والقائم على الوصية يسمى وصي، والقائم على اليتيم يقال له ولي. وهنا المعنى متقاربات، كل واحد متولي عن الآخر، لكن هكذا أسمعهن الشرعي. فهذا يسمى ناظر، فهو يرجع إليه. إذا قال مثلا الناظر على وقف فلان، الناظر على وقف فلان تخلي يعني ولاه النظارة على الوقف. وإذا قال الناظر على وقف الأصلح من أولادي أو أصلح من المستحقين، يشاف الأصلح منهم والأعرف وهذا يعين الحاكم الشرعي. قال ويرجع إلى شرط الواقف في نظر بأن يقول الناظر على وقف فلان وفي مدة جارة الوقف، فلو شرط أن لا يؤجر أبدا أو إلا مدة كذا عمل به إلا عند الضرورة فيزاد فيه. إلى جاء قال مثلا وقفي لا يؤجر أكثر من سنتين، لا يؤجر أكثر من 3 سنوات، يعمل، يجب العمل بهذا، لأن الإجارة الطويلة هذه معرضة تلف الوقف. ويرجع إلى شرط واقف في غير المذكورات كشرطه أن لا ينزل فيه فاسق أو شرير أو نحو ذلك. يعني إذا قال مثلا وقف له مثلا رباط من الأربطة، قال بشرط لا ينزل فيه فاسق، لا ينزل فيه إنسان لا يصلي، لا ينزل فيه إنسان هكذا مبتدع، لا ينزل فيه ذا، يجب العمل بشرط. فإذا أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا سوي في الموقوف عليهم الغني والفقير والذكر والأنثى. يعني إذا وقف الوقف ولا شرط شروط، فهذا هنا معناه أنه لا يريد شرط، وإنما يستوي فيه، يأخذ فيها الغني ويأخذ فيها الفقير ويأخذ فيها الذكر ويأخذ فيها الأنثى، كلهم يتساوون فيه. والنظر فيما إذا لم يشترط الواقف ناظرا أو شرطه لإنسان ومات فنظره لموقوف عليه معين، لأنه ملكه وغلته له، فإن كان واحدا استقل به مطلقا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم بن. يعني إذا عين ناظر ثم مات أو لم يعين، وقف هذا الوقف ولا عين له ناظر، فهذا لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الوقف على معينين مثل يقول أولاد فلان أو أولادي، فهذا النظر لهم كلهم باستحقاقه، وإن كان واحد استقل به قال وقفي ملكي وقف على فلان، ففلان هذا هو الناظر عليه لأنه هو صاحب الملك، صاحب ملك الغل، لأنه ملكه وغلته له. فإن كان واحدا استقل به، يعني استقلنا بالنظارة مطلقة، قولوا مطلقة يعني سواء كان مثلا عينه أو لم يعين، وإن كانوا جماعة فهو بينهم، ينظر كل منهم على قدر حصته، يصيرون كلهم سوا، كلهم نضاء، كل على قدر حد، وإن جعلوا ناظرا فيما بينهم فهو أفضل وأول. ومن كان منهم صغيرا أو نحو قام وليه مقامه، إذا كان فيه واحد صغير دون البلوغ ولي في ماله هو الذي يتولى النظر على وقف. وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، فيكون للحاكم. يعني إذا قال هذا وقف على المسجد، إذا قال هذا وقف على المسجد أو هذا وقف مثلا على المجاهدين في سبيل الله أو نحو ذلك، فهذا الوقف يكون النظر فيه للحاكم الشرع، هو الذي يتولى، وهو الذي مثلا إيش، وهو الذي يولي عليه. ومن وقف على ولده أو أولاده أو ولد ولده ثم المساكين شمل أولاده الموجودين حين الوقف من الذكور والإناث، وكذا يدخل من حملت به أمه بعد الوقف، لأن اللفظ يشملهم بالتسوية، فقد شرك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء. يعني يقول إذا قال هذا وقف على أولادي ثم من بعد أولادي على المساكين، فالوقف يشمل جميع الأولاد، جميع أولاده من ذكر وأنثى صغير أو كبير، حتى الحمل إذا كان يوجد حمل دخل معهم في هذا، لأن اللفظ لفظ قولة أولادي يشمل هذا كله، يشملهم بالسوية. وهو شرك بينهم. وإطلاق التشريك أكثر التسوية، يعني يتساوون في الاستحقاق، الذكر مثل الأنثى. فأنت مثلا إذا أعطيت مثلا هذه النقود، مثلا قلت هذه نقود توزع على أصحاب الرباط الفلاني، ما يقال إن الرجل يعطي أكثر من المرأة، يقال لا، مدام أنه سوى بينهم ولا فضل بينهم أحد، هو يقصد أنه يشرك بينهم، وأن تعطى المرأة كما تعطى الرجل. وهكذا الأب إذا شرك بالعطية أو شرك بالوقفية، شرك بينهم، فالبنت تأخذ كما أخذ الرجل، إلا إذا قال أن للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بعد أولاده يشمل أولاد بنيه، قال على أولادي ثم أولاد أولادي، وإن نزلوا في أولاد بنيه، يعني معناه إن أولاد البنات ما يدخلون. حنا قلنا فيما سبق إن لفظة الولد تشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى، ولفظة ابن تشمل الذكر، ولفظ ابن خاص للبنت، ولفظ ابن خاص للذكر، لكن لفظ ولد يدخل فيها الذكر والأنثى. فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، ثم فإذا قال ثم بعد أولاد يشمل أولاد بني وإن نزلوا لأنهم أولادهم ويستحقونه مرتبا طبقة بعد طبقة فيحجب أعلاهم أسفلهم. هذا يكون بين الأولاد فقط، بين الأولاد فقط. يقول ولا يدخل فيه ولد البنات، فإن الوقف لا يشملهم، الوقف لا يشمل أولاد البنات. وكذا لو وقف على ذريته أو نسله وعقبه فلا يدخل فيه ولد البنات إلا بنص، كقوله على أولادي ثم أولادهم الذكور والإناث، أو قرينة كقوله وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، أو من مات منهم فنصيبه لولده، هذا كله يدخل. وأما إذا لم يذكر هذا فهو خاص لأولاد البنات. ولكن الأفضل إن الإنسان أنه لا يفرق بين أولاد البنات وأولاد البنين، لأن هذا من الحيض. وإذا خشي مثلا من النزاع بين أولاد البنين وبين أولاد البنات، لأن أولاد البنات يكونوا من قبائل أخرى، أولاد البنين منكم، من قبيلة الواقف أولاده، كما قال الشاعر يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فأولاد البنات يكونوا من قبيلة ثانية. فإذا خشي مثلا أنه يحصل بينهم شر أو يحصل بينهم فتن أو يجي ناس أولاد بنات من قبائل أخرى، فالأفضل أنه يجعل للبنات نصيب خاص يوقف عليه، ويصير للبنين أولاد يوقف عليه، هذا الأفضل. أما أنه يحرم أولاد البنات يحرمهن، هذا ما هو يعني هذا ما يسوق حرمانه. وإن كان إن أولاد البنين هم الذين يعني ينتسبون إليه وهم الذين يعتبرون أولاده، لكن لا، ما هذا الأفضل أنه يسوي بينهم. فإذا خشي مثلا من فتنة أو خشي مثلا من شقاق يقع بينهم، فإنه يجعل جزء من الوقف يجعله خاصا بالبنات وأولاد البنات، والجزء الأكبر يصير خاصا للبنين وأولاد البنين، ولا يدخل معهم أولاد البنات، هذا هو الأب. والعطف بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول. نقف على هنا، إذا عطف بثم وقال على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم كما تقدم، إن ثم تفيد الترتيب، إن البطن الأول لا البطن الثاني لا يستحق مع وجود أحد من البطن الأول. ولهذا قال والعطف بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض البطن الأول، إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده كما تقدمنا. وهنا قلنا أنه يأخذ عن طريق العلاوة، يعني يأخذ نصيب والده. فإذا مات انقرضت الطبقة الأولى وعيدت القسمة من جديد. ومن مات عن ولد والعطف بالواو للتشريك، العطف بالواو تقتضي التشريك. ولو قال على بنيه أو بني فلان فالوقف لذكورهم خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، يعني الحقيقة اللغوية والشرعية إن الإبن أنه خاص للذكر ولا يدخل فيها الأنثى. فإذا قال على بني زيد يعني على بني خالد، يعني أبناء أولادي خالد أو أبناء مثلا قريب خالد، اختص بالذكور دون الإناث. فنصيبه فالوقف لذكورهم خاصة، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، إلا أن يكون قبيله كبني هاشم وبني تميم فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. معلوم هذا، كل يعرف هذا، إنه إذا قال هذا وقف على بني هاشم، هذا وقف على بني تميم، هذا وقف على بني كذا من القبائل، هذا معلوم إن لفظ القبيلة إنه يشمل الذكر ويشمل الأنثى، وهنا يدخل النساء مع الرجال، بخلاف إذا كان واحد فالمراد فيها الذكور دون الإناث. ولا تشمل القبيلة أولاد النساء من غيرهم. معلوم. ولو قال على قرابته أو قرابة زيد أو أهل بيته أو قومه فالوقف لذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأخواته وأولاد